خلاصة مفاهيم أهل السنة. محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. فقال: وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم الرسل. وما ذاك إلا لأن ختم النبوة يقتضي ختم الرسالة، بناء على أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فلو قيل خاتم الرسل لأمكن أن يدعي مدعي النبوة استنادا إلى أن ختم الرسل لا يقتضي ختم من هم أدنى منهم درجة وهم الأنبياء. خلاصة مفاهيم أهل السنة.